السلام عليكم. قريت لكم قصة نشرتها جريدة الأخبار المصرية عام 1968. صراحة ما قدرت أتجاوز هالقصة، قلت لازم أقولها لكم. في رجل اسمه عبد الموجود. عبد الموجود متزوج، لكن رب العالمين ما رزقه بعيال، زوجته ما تخلف. ممكن ما فيها عيب، لكن تعرفون بعض الرجاجيل يستعجل ودايما يحط اللوم على المرأة. المهم قال فرصة زلقة بطيحة، منها اتزوج ومنها يكون هذا مبرر للزواج من الثانية. قال ما في إلا أني اتزوج عليها. قالكم بالطويلة، قاعد يدور يدور يدور. قال أنا يعني أول زواج لي كان زواج عشوائي، بمعنى أن هالمرة هذه مدام أني أبي أتزوج الثاني خليني أنقي وحدة على مزاجي، أشوف وين أحلى وحدة في هالقرية أتزوجها، لكن أبي وحدة أبي أضمن أنها تخلف، يعني ما تأخر بالخلفة. فأبي وحدة مثلا تكون يعني مطلقة أو أرملة، علشان هم توافق أن أنا متزوج الأولى وهي تكون الثانية. وقعد يبحث ويعطي هالخطابات فلوس، كل واحدة تدور له المواصفات اللي هو يبيها. وقال بعد إذا تكون بعد تملك يعني زين على زين. وفعلا جت الخطابة وقالت له يا عبد الموجود، البشارة يا عبد الموجود. قال ها؟ قالت في واحدة صاروخ، جميلة جميلة غير طبيعية، ولا وهذه أرملة وعندها بنت من زوجها الأولاني، يعني إن شاء الله ضمان إنها يعني تخلف ما عندها مشاكل، ولا وبشرك عندها كم فدان وارثتهم من زوجها، وانت تملك بعد يعني ما شاء الله ما انت ناقص، لكن يعني هالمواصفات ما تطوف، والبنت يعني إلى الآن يعني محافظة على شبابها وتبي تتزوج. قال أنا موافق، وريني إياها بس. وتروح الخطاب وتكلم البنت هذه أو المرأة، اسمها إحسان وعمرها في يعني أول الثلاثينات، يعني وسط الثلاثينات. سولف وياها عبد الموجود، وأنا أبي أخطبك. قالت له ما في مشكلة، وبالعكس وزيارات ويروح عليها ويرد وكذا، وهذيك ماخذ حريتها، عندها بيت وعندها مزرعتها وما حد يدري عنه، وهذا يعني خلاص ناوي الخطوبة وخطبها وهو فعلا، لكن ناوي أن الزواج يعني ما عنده مشاكل. لكن لما كان يزور إحسان تقريبا كان عمرها يعني 36 37، وبنتها كان عمرها 17 18 سنة. يوم عبد الموجود شاف البنت الصغيرة والطق أمها 10-0، يعني أجمل من أمها بعشرات المرات، عبد الموجود قام يخورها. قال لا، أنا ليش أخذ هذه الكبيرة؟ ليش ما أخذ بنتها؟ لكن الحين شلون أتصرف؟ هذه تدري أن أنا يعني كخطبة حين بيننا، لكن شلون أتملص منها وأقول لها أبي بنتك ما بيك أنت؟ يعني شلون؟ أكيد راح تزعل، وخصوصا حين صار لنا يعني فترة على الخطوبة من هالكلام. فكر بخطة جهنمية، قام يدور على عمام البنت. البنت اسمها شربات، وهي فعلا شربات. يوم شافها الرجل يعني كانت تسرسح على قلبه مثل الفيمتو البارد، ويروح يدور على عمامها ويلقى عمامها هناك، وقال لهم انا بتقدم لي شربات بنت اخوكم اللي متوفي الله يرحمه. شافوا ان هذا رجل ما شاء الله وعنده خير، وقال المهر اللي تطلبونه، والبنت على وشك زواج وانا يعني داخل البيت من الباب. قالوا بالعكس، انت ولا غيرك واحنا نتشرف. قال لهم زين ما تاخذون راي البنت؟ قالوا يبا البنت ما لها راي لكن ما يمنع نكلمها. ارسلوا الحريم اللي عندهم حق البنت حق امها احسان وقالوا له في رجل جاء يخطب شربات، والرجل هذا يعني وضعه ممتاز ووضع المادي يعني ممتاز جدا وما عنده مانع ويسكنها ويعطيها بيت. امها قالت تبا انا اصلا يعني انا مخطوبة الحين في كلام علي وبتزوج، وبنتي هذه راح تبقى بروحها أو أنها تسكن معاي مع زوج الجديد. فقالت حق المرسال اللي هي المرأة هذه قالت لها قولي حق عمام شرباتي أنا موافقة، وشربات موافقة كلموا شربات قالت يبقى أنا موافقة. وراحوا العمام وقالوا يلا نقرأ الفاتحة ويقوم يخطب شربات بنت حسان. الحين حسان ما تدري شو السالفة، ما تدري هذا اللي خاطب منه أصلا، بس رجل وزين ويمدحون العمام وخلاص. طبعا هذا عبد الموجود ما بلغ زوجته الأولى، والظاهر النظام عندهم يعني أن يتزوج ما يرد على الأولى، الله يهديه. طبعا المهم مجهز حق العرس ومجهز البيت وكذا، وقال يلا نبني نكتب الكتاب. والعمام راحوا ونادوا الأم حسان وجيبي معاك بنت شربات علشان المأذون وعلشان العريس يشوف البنت وكتب الكتاب يعني. وهم يعني كانوا متشددين من ناحية انه هذا انه يقعد يشوف البنت، هذا الكلام قدام العمام ولا هو اصلا طايح ببيت حسان قبلها وهم العمام ما يدرون بالسالفة. يوم جت الأم والحريم مبسوطة وهذا جاء وجايب معاها يعني أمه وخواته ويقعد عند المأذون، وتكتشف إحسان أن اللي خطب بنتها واللي أصلا هو كان خاطبها بالكلام طبعا أو يعني بشكل ودي هو نفسه الشخص. وفهمت سالفة، فهمت لما كان يجيها البيت وعيونه تقلب لما تمر صوبهم شربات، وفهمت سالفته انه من شاف شربات قام يجي يوميا وهدايا وحركات، عرفت انه هذا ما هم. لكن حقدت حقد شيء مو طبيعي، قالت ما في مشكلة ويكتبون الكتاب. عندهم كتب الكتاب غير والعرس غير، طبعا الفرح يحددوا له يوم معين. المهم هذا الجلسة كانت حكت بالكتاب. الأم لما درت غمتت القهر في داخلها ولا بينت لحد، وهذاك كتب كتابه على شربات ولا ودخل ولبسها الشبكة وما أدري شنو، وهذه طالعة وهو يطالعها وهو عارف يقول الأم راح تتكلم تفضح نفسها، وخصوصا قدام يعني أهل القرية، وهالقرية هذه موجودة بالمنوفية ترى على فكرة. المهم خلصت الليلة وحددوا موعد للفرح، رجعت إحسان وخذت بنتها شربات ورجعت البيت، لكن ما نامت الليل. اليوم الثاني من فجر الله وتقعد تدور على بيت اللي ساكنه فيه زوجة عبد الموجود الأولى لين وصلت لها بدون ما يحس عبد الموجود. أو قالت له أنت ما تدرين أمس بالليل ترى كتب كتابة على بنتي وانجنت ذيك الأولى. شلون بتقولي إيه؟ أنت بتتكلمي قد؟ أنت عاوزة تخربي بيتي ولا بتتكلمي قد؟ قالت والله أصلا بقول لك حاجة، تعرف ان عبد الموجود كان بيحبيني وكان عاوز يخطبني، وبعدين شاف بنتي عجبته ام سبني واخذ بنتي. بتقول ايه كمان؟ المهم قامت تلطم، قالت له شوفي انا ترى ما جيتك الحين علشان بس اقول لك موضوع الزواج، لا لا لا لا، انا في داخلي حقد على عبد الموجود وانا لازم انتقم. الاولى قالت لها أصلاً أنا اللي عاوزة أنت مش أنتي. قالت خلاص يبقى نحط ايدينا بايدين بعض. قالت له ازاي نعمل ايه؟ قالت نتخلص منه، انت تورثي وانا اخذ حقي منه. قالت خلاص تم. شلون؟ قالت لها الزوجة الاولى ولا يهمك، انا عندي مجموعة من يعني قرايبيني لكن في قرى ثانية، وهذول بلطجية ما يحللون ولا يحرمون، اعطيهم قرشين وينفذون اللي انا ابيه. قالت خلاص، ويسوون خطة شلون يستدرجون عبد الموجود. وفعلا وذاك اليوم جاي عبد الموجود مستانس معرس جديد ويدخل البيت. طبعا الزوجة ما بينت لنا دارت بالسالفة ولا لا لا لا أبدا، خلت الوضع طبيعي. لين جاء ينام قامت فتحت الباب ودخلت إحسان ومعاها الشابين هذول اللي مستأجرينهم على عبد الموجود يربطونه هو نايم. يوم صحى ولا كارثتين فوق راسه، الزوجة الأولى والخطيبة السابقة ومعاهم رجالين ويقطعونه تقطع مات الله يرحمه، ويحطونه في أكياس وسووه طبعا ثلاثة أربعة مفطح وخذوه ورموه في أحد الآبار الموجودة عندهم قديمة. طبعا مر أول يوم ثاني يوم ما حد انتبه على عبد الموجود ولا أحد سأل وين راح. أول يوم ثاني يوم بدوا أهل المزارع اللي البير هذا اللي رامين فيه الجثة يشمون رائحة يعني عفنة، والكلاب 24 ساعة تنبح فوق البير، وبير قديم يعني ما فيه ماء يعني. وانزعجوا كل يوم الثاني يشوفون الكلاب من جمع فوق البير نبح نبح ليل مع نهار يشمون هالريحة، وهالمزارع هذول يعني بدوا هم يشموا الريحة وكلاب. قال واحد من أهل المزارع يبان أنا أروح أشوف، خلاص خلوني أنا أروح أشوف، ويروح ويضرب الكلاب هربت ويطالع داخل البير ويشم ريحة يعني. قال يا جماعة في شيء مرمي داخل يعني فطيس أو حيوان نافق أو شيء يعني لازم أحد ينزل. المهم يستأجرونهم واحد دام من هذا اللي يحفر وكذا، قالوا لا انزل ونعطيك فلوس. المهم نزل ولا هذه أكياس كلها لحم. يوم رفعوا أول كيس ولا أعضاء بشرية وبلغوا فيها رجال الأمن والتموا العالم منو هذا وكذا. قال أبد ما حد يعرفه حتى ملامح ما في. بعد فترة حسوا أخوان وخوات عبد الموجود إنه مفقود وقاموا وبلغوا وقال يبو هذا توه معرس وتوه كاتب كتابه والحين احنا ندور عليه علشان نحدد موعد العرس. قالوا أجل ما كله. يوم فحصوه يعني قصدي شرحوا الجثة اللي موجودة ولا فعلا العمر متقارب بعمر عبد الموجود، عرفوا انه هو هذا عبد الموجود. إني شنو؟ قالوا عبد الموجود منو اللي له هدف انه يقتله؟ منو له مصلحة؟ خواته قالوا يبا هذه اكيد زوجته الاولى لانه تزوج عليها، بس الغريب ان زوجته الاولى ما تدري. رجال الامن على طول راحوا الزوجة الاولى القوا القبض عليها، تعالي شنو علاقتك في مقتل زوجك عبد الموجود؟ قالت لا او مستحيل زوجي مات جوزي مات. قالوا لا ايه مات يعني زين انت الحين مفقود صار له كم يوم يعني ليش ما سألتي قلتي زوجي وراح؟ ليش ما بلغتي عن الموضوع؟ ليش ما انت فيك بلا تكلمي؟ المهم ويضغطون عليها وتعترف. قالت ده بيخونني. بيخونك ازاي؟ قالت راح يبي يتجوز علي. قالت يتجوز عليك بيخونك يعني؟ عمل زي عملت انت شون قدرتي تقتلي؟ قالت لا مش انا دي معايا احسان، ويلقون القبض على زوجة لا مو زوجة هذه ام زوجة عبد الموجود يعني هذه احسان ام شربات. يوم جابوها وتعترف قالت خني قال لي حرقت بالله، كل واحدة تقول خاني، شلون خانك انت؟ قالت لا ده ضحك علي انه عاوز يتجوزني، ولما شاف بنتي راح تجوزها. قالوا يلا تعالوا. شلون قتلتهم؟ قالوا احنا استأجرنا اثنين، منو؟ ولا واحد اسمه السيد ابراهيم والثاني اسمه عبد الستار. بعد اعترافاتهم فعلا لما راحوا الى بيت عبد الموجود وداخل غرفة نومه لقوا آثار للدماء، ويعني أثناء ما قاموا في تربيطه وقتله في داخل غرفة النوم. مالكم بطويلة حالهم للمحاكمة وتم الحكم عليهم بالإعدام، هم الأربعة، زوجته وإحسان اللي هي أم شربات، وكذلك عبد الستار والسيد إبراهيم، لأنهم قتلوا عبد الموجود. واللي ورثت كل الحلال شربات، عاد شوفوا شربات وين راحت، خذت الحلال ولقيت لها واحد شباب صغيرون وتزوجته، راح حلالك يا عبد الموجود. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.